بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كرا هيكا قرآن سورة الشعراء آية ربا في ترباتمي جهر راجل كبا نهندا والرب أقدر رب فتربنا عتاد سو درسين كنا كنا توران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. أكنا جدا آياتو أتا أمدر دبرت كيستي نمهدو أنبيوت الرب نفتب تجرا إنكني إسا رما ك تربا فاداتي إسلاما كتربا فاداتي فان كان هذا نهندا ورا بوا قدر رابو فطورا بينه أتاسيسو إسادنا أمبيوتا كان هندا كيستي جلكم إسا هندا ولما فكاتا وني أمبيوتا نجدان هندينو ولما فكاتي هذا هو أكنه جت شو ما درت كجيل جو جنني أكنه تهون أمبيوني هندي ونسان في إرغمانين توحيدا توحيني تقوش جيتو رتي لجيسا توحيني تقوش بكامرتو توحيني تقوش أكمسان أمس أمبيوني هندي أمتا كنر را همان بربادا جيتو أمتا كنر را همتك ونسان را بربادا ننجو دينا كان اتجيسو مالي ونبلا كسان را بربادا ننجو أكمسان ستس شعيب اللي مالجر أمتا ساتين جلتم نهاية كذب أصحاب الأيكة المرسلين وري دقلا سنس كجبسيس جدا المرسلين إرغوت كجبسيسا جدا أصحاب الأيكة كجبسيسا أصحاب الأيكة يجتون أيكة كوني مكا هدو مكا دقلا مكا ولتي توجه أكبرات تبهين جدا بي بي بدالا فكاتي موين دان غامل اجرا جلاني مكما كان غبران لي جلان منكم مكما كان توليت توجه هوسي قدات هي كانت توليت ابا مكانا اسم كان غبران جان اي كاجي توندو ومار لي الشجره الكثيفه الملتفه مكهدو توليت هدو ما تي وكتكت باتين اي كان جان دچين ثاني رغدان اكن قبضي مكا قبضي غندكون دندلاما مدياني في كنبي الله شعيب ترغامي مدياني في اي كاكان مدياني كن لفا مقالا داتي اكا علماني ويتا تاريخ الرحيم انجدانيتي اي كان كن امو بادي اي سيتي جدان اي كان بادي اي سيتي جدان كنابو اي كافي مدياني اللين ورم نبي الله شعيب ترغام امان كن توتلاما لكتو تتوكو تاكي قوسة سديه أكنتي واللمنهن جرا ابن كثير فهم راجهني جر كنتو تمتكت تيجتو دا جر كل جوتو تمتكت تيجتو راجه جرا دوبا قراتي كيستي اللي أكاتا نتي أي كاجتشون كنتي خطبا مي جدو علماء تتي ورق الرعاة تتي اللي كاكا قدا كبا أكمار كتانا ستي أصحاب الأيكة تجتونكن مباشرة لام ساكنة ألين قب ألين مليدو فيها ستي هاتو بكبرات ستي سادين كي ستي أكمسان حجرين كي ستي ألين مليك رأني ولكن كاسيكن بكلامة كأكنات لفي بكلامة كأكنات لفي بكلامة كون عليك أبا أصحاب ليك قرأ هنا وفي ساد بدون أل أفي ساد كيستي ألي مليد أصحاب ليك تجريتهم بعد باء اللام متي وتالي حجر كيستي آية ترباتمي سديتي أكما سن سورة القاف آية قد أفري كيستي أمو أصحاب ليك تجري عليك أبا أكما دوران إلى كتبي قرآني كتب موتجا كسيرة إملاءات مرتو ونكوني والدبا مو والدبو الأي كاجدي أكتب كتاب مثني في كأكنتي مباشرة علي الرئيسي كتب يكون ويتجدان أبو بكر الجزائري ما نانسال لتوكما أستي ونشرفين الرهفة تنويني تائي تنر رهفة تائي أصحاب ليك اليوم رواني إنها في كوني وما ألين دوران الراجبت أسين صرفي قد أمود أبيت هنويني إراتي أرغمود أبي مالي معنى نساء تقو مجا مرتو معنى إني دقالة تكاهو موكا قدى موكا والدتي هدوماتي بكتاكتي توجتاهو كيستي واللبي إنقابن جيتشو دا كاتان اتكارامو كيستي لچتو لفجرة لچو معنى تقو جان قبابنتي خلافني جدوار اللغاتي بكناتي هدو ديما إذ قال لهم شعيب ألا تتقون وإذا شعيب إسانين جد إساني وإتين سين كجيب سيفته سيلا إسانين كن ربي كيساني صدا أتاني وإذا إسانين جد إسان أسيتي أبليس إسانين جن أسيت أبليس إسانين جن فكبراتي أعراف إن كيساتي كمسان سورة الهود إن كيساتي وإلى مديانا أخاهم شعيبا جدتورانا كانت الوحي أسيتي أخي تهود أبون كوني مالي ويتجدان سببني نمغري أدان ورى إيكاتي في ورى مديان أدان قباني إني ورى مديان أبو ليسا ورى إيكا كان راهو مانك أبو ورى ونجلانيف غرين خان الالاني مرتو أكو مريفو جنة ابن كثير أصحاب الإيكا في ورى مديان اللي ورى مطوكو أسيتي واني أخاهم جيتشود أبيب وان إسان قبرانيتي إسان إركفنان أصحاب الأيكاتي جدي وان إسان قبرانيتي إركفنان نبي ربي وان إسان قبران كان أولي نبولي سجدتونين أكا جرد تفكيس وأكان تانيف إرادي فمي كان في مالي إني أصحاب الأيكا في ورى مدياني في اللي ورى مدياني اللي انتقو مجد ابن كثير تقو مجد تقو مجد ورى أدان قبو أمو أصحاب الأيكان قصبراتي إني ويتا مدياني اندبتو مالي ويتا أيكا دبتو بك مرتو أبو ليسان جنة جدان مال جنة ريما أكا ابن كثير جدتي أصحاب الأيكا في ورمت جنية في اللي أبو ليسو مججعين نسبان سانو مر راي نسبان جارو مكان الراي إيغا نسبان جارو كان الراتي واني ركو قبوهي تنجرو إني أبو ليسو ممديان اندبتون أيكا وان نفيون قبو ججو أيكا لين بكمن تيرجمي كنو تيرجمي هماجرا مال جدان دوب إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون أني إرجع ما هذا أمانة ما هذا ربي تنا إرجع أكما سر ربي كيسن صدات أتولى نجدا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين كما تكيسن إنقافد من دا إرجعن إنقافد وسن تبيسو خن الرتي من دان كي رب ما علما سن الرتي نافجرا أجري رب ما كي يبرا برباد جتة هذا سيرتي أمبيوني دبته من كون هندنو أكن مجدا ثوران أسير رانا موتو ركو أمان إسحاق أبو اللانو تسينا أسرى ركو أمان إساق أبو الآن تسين أمان ركو أمان شعيبي أبو مالي سفري الرسولة كنافو مال جدان وأوفو الكيلة أوفو الكيلة أوفو الكيلة سفري قوتان الرسنا ولا تكونوا من المخسرين ورأي الرسرة انتهنا ويتنما كنتن اللي أكما فرأتنكت دلقا جدو أكما ويل المطففين كي ستلو في ويتن برا سفرة نرسن ويتام برا سفرتان نقوتتان ويتو في أجي إساني سفرنا مهن الرسان كان ربين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون أمان أكان دلقو كون إن كافة من أجتو يادني جدين إن كافة من أجتو أكمت يان إن كافة تماني أكما ويت إساني الرابطتو قوتني سيها سفرني يادوسان ويتام باتش سفرتو اللي قوتي سفري بجتو كان أفو مال جدار سفري قوتا ور الرسران تهينا جدا وزنوا بالقسطاس المستقيم أما اللي وزنوا ميزانا لوا مزنمو اللي نماغ بالقسطاس يجون أي بالميزان السويجي ميزانا قجيلاتين يجو المستقيم تديرا كرهان كفني كبيران دبرسين يجو وانما سفرتن اللي قوتا سفرافي همورتنا وانما أكو مثلا وانما ميزان تن اللي ميزانا ديريرا ميزانا قجيلات انما ميزانا جتشان ميزانا اللي هيتني كان قوتنين جلسين هذا إذا كانت خاصة بطبودة ولا تبخس الناس أشياءهم نما كان خمتاه كيسا توهاته في مرتين أشياءهم وانساني وان ثاني تو كل مرتنا حق ثاني جج حقوقهم جج حق ثاني تو كل مرتنا حق لا ارغتين ساته هنا من ارغتين ساته هنا حق بقنا ارغتين ساته هنا هما سلا حق اته نمني حق ايسات جدميل عالم تنكو ير مرتنا نمهم دافو حق ايسا غوتا جج ولا تعثوا بالارض مفسدين بدين دلقنا دتيك يتتي امس مفسدين يتونكوني معنى ما ولا تعثوا جتو سنججبه سجدا هالك بدي دلق دنتاتني تعثوا جتونو بدي مدلقونا أتوين بدي دان ديمو مالي نقان نما ديمو ننجنن ولا تعثوا في الأرض جتو مانو دتيك يتتي بدين دلقنا يتا مفسدين يتون امو معنى ما سنية ججبه سجد معنى ما دبي سنية ججبه سجد هالك بدي بلي ستنتاتني وانجر مالا هالك بلي ستنتاتني بدين دلقنا تيسن وان خيلي داك افاد لغا جيتشا ما ريو ايتاكنا حقنا ما ايقاد جيتشا حقنا ما ايقاد سفري كيساتي تهينا ميزانا كيساتي تهينا وان برا كيساتي تهينا ايقاد اكو مسان امس بديل لين دلقنا بديل لين دلقنا معاشي مروما قبط هيتشا كبوداكن واتقوا الذي خلقكم صدادا اما اللي ربي سن اومسان صدادا والجبلة الاولين توت دوران دبرتسان اللي كأوم اي الامم السابقة توت اما دورة دبرت اللي كأومسان صدادا كي سن اومي في ربي ورسن دورة اومسان اللي صدادا جاء سنين كن اكنا جتون جبلة جتون اسلتي الخلقة والطبيعة ابي امنام دردت جراتون جدان اسلت اما مراني الامم السابقة إثنين كن ربي في سن صدادة ربي سن أومي صدادة ربي ور إسن دورة دبري كتبئان إساء أدى كتبئان إساني أدى جيتشو في ستتك معنا نوان لنك أبو كتبئان إساني أدى كأما دور إسن دورة دبري سن أومي سن اللي صدادة جيتشات ربين إسن انتيسو إستتش ديبو زيرتني مال جدانين دوبا ويتين أكنا جديك نهون دوازي إساني تقودو قالوا جدان إنما أنت من المصحرين اتي ورفل فلمي راهيانين هما تك اتي ورفل فلمي مالي وان براتي متي انين فالفلتو متى سيغرا غلچي وان ارغيتي هاتو يتجانين وان نتدل انو كان وان نتلوغ بتوف كان جرانين بكبراتي تكون بيتن اشاكي سدانغا دبرانيت سيلا سلا تسلا تو كانتو دنياتي نكيت تيوان فين دلغون روغا جانين سلا نيكون سلا تسلا تو كانتو وان كان روغا جانين كان جچون يصلي تكيسني عباده ان يقولوا لي تكيسو جچا وما انت الا بشر مثلنا اتمال جدانين نما ككين نامل ما لي ون نور تدجرت كون ركو ما امته هنداتي ولكن حقيقه ركو تاتي تيمتي انادا اكن جدان مالي اما جري سبب ني نبي ما اساد دني فعلم فكو اتي فلفل ما ده فلفل متا سيغرا غلچي نبي ما كان غرتو يعني الفلا تو كان سيغرا مالي نبي ما متي لما تا اتنما نمن نبي جيتهون انتهو جلنين ربي نصوفة دي ملايكانو تيرغا وإن ذنك ججون إنينتني مخففة من التكيلة اي إنه الشأن والحال ججا نظنك من الكاذبين نتي والله والركج براتيان نجانين نظنك نسيكني علماني يكين من ورى كجب سن راتيان نججو دا معنى ما يقيناتي أنا ستمالي في جر نبي جمع إساء وان هيانيف نبي جمع إساء كجب سيسا وجد وان هيانيف نظن نخيشون كوني يكين من نما كجب سين جرنا جاني كيسانا كان جرنين كون نبي جي ربي دوبا مال الرابر بادر فأسكت علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين ميو دوغان نبي جي تاتي أسكت علينا كسفا من السماء كتاس من راتاتي مين الربوس جرين عذاب كتان سمر راتات مين الربوتين نحافظتو جرين يو دوغان نبيجي كتاتو تاتي ربين كيتيف لولي إن كنت من الصادقين يو ورد دوغا دبتو راتاتي أني نبيجي نربتو نعرق جتو جتو خانا كيستي يو كدوغا دبتو تاتي مال دي بساف دوبا قال ربي أعلم بما تعملون ربي كيت وان اسن دل إذن كان هند بيكا وان اسن جدا كان هند وان اسن هاسو يتوان ان اسن انجد ايفي وان اسن ناديف سنل ربي كيتو بيكا اسمت جزا اسن ايدي بسا يو اسدتي كتا اسن برباد سن اسن ربوسو فلل يو لكي سنيمت آخران اسن ايقل سن سبرا غرا كيامي تيجدان كن صدا چسو اساني تيجدان دبن غرا ربي تيجاتون فكذبوه دوبا اسا كجب سيساني فأخذهم اسان قبجد عذاب يوم الظلتي عذاب نقول يا دوم الساسون اسان قبجد الذلة جتون المظلة الضيقة دو مسا ولت جباب دو كبا كمار بيجبوتو والجيت تمتي مالي في ربي وهيف أوفا ربي وهيف إنسان أوفا دو أذام نقول دو مسا سنسان كبيجر إنه كان عذاب يوم عظيم إنه أذام نقول دو مسا سن كان تهجر دو ربي عذاب يوم عظيم عذاب قول يا جبادة أي شديد الهول كاركو إسها دانغامالي جبات عظيم الوقع أرجمني إسانت إني أرجمسون كمتا إسان سوچو سيججا حق الفرع إسان دبابسيسو تت كأزام نقافسي أزاب جبا جرخون إنو ربيكينا سبحانه وتعالى أمتا شعيبي كان آياتوني بكا بكا ويتدبتو وصدي ربي إسان الرد ودت قبونو فيمتي أسيت أما مال تدبت أمين فأخذهم عذاب يوم الظلة عذاب قياد ومسات إسان قلي عذاب قياد ومسات خجر أن كان ربين وقيت قد يسجر أن قاف إسان رول أخذيمو وقبكما سينني اتقبني فتن لمن اتقد يسجر ربين ويت اتقد يسجر أدوبا مكاكان جل قراني قبني سودي دي قد سينني قبني سودي دي ألسياء أني كبني سودي دي بشان التلقاني وفتنك أني خمتك إبد الرغدي كبناه دي دي أو إدان قادة بري ويتخانا دومسي رفتيان دومسي كون ويترفتو دومسي كون كلين سكابا ري دومسي ويترام قباقه كلين سكابا دومسي كون كت أمهاق ديمتو تواند كت عذاباتي مي إسان مبيني ويتخانا كلين سوالين رفي كلين سرفنان كمان جرمرت إياني غيا جنين رمتاني كلين سرفي ويت إنسان إذا كانت تجارة والجهني راها بونك كلين سنوف ببجت إنسان جدا ببجت هي ثم غبى لخر رادا بامس كانك أفهم كيوان ربي عذاب يوم الظلام كوني إنه كان عذاب يوم عظيم ربي جروف سورة براك يسدي رجفة إنسان كبجدا أعرف إن كيسدي فأخذتهم الرجفة فأصله في دارهم جاسمين جدا سورة هود كيست يمو وأخذت الذين ظلموا الصيحة إيانس إسان قبض يدا سورة هود كيست آية تقلتمي أخوري دوبا إتخانا صيحة لين قبض يجونو هما رجفة لين دچير لين إسان سوچوت يجونو هما أثبت أزامني وجادو مثال إسان قبض يجونو هما دوبا علمان ويتوان كان تصوير قدان ويتجركني إسان قبض إسان بالشيء سكان جلا دو مساسان جلتي والغهان دچين هنر قفتل أكجرون دچين الفوتة قد دي بفتنا فاسو في دارهم جاسمين جدامي هاق أكت آخان قد يقوم بفتة كان جل بي فجيفتة قال لها الله دي دچين سوچو تيني سوچو أججب ويتكون أكتت آباتو إيانسي ترغمي إيانسي قر إساني بقايسيت دچين إساني سوچو تي لخان إسان تمتت غبر عذاب ني دو مساك غباج ركن ابتته انسان غبيت مال تهندوبا كالم يغنو فيها يا ربي اكوان غند سنيت تكان ارغمين انسان تاسين نجا توتشي اي بيتن اكوموان تكا غند سنيت تون جراتيني دارا غدو شاني كيستي دچي تين سچوفني اتيينه عذاب دو مسكان ان ابتته تجدي ابنه انسان غبنه اكوان تكا غند سنيت تون ارغمين تهنجا كوني بودي نودي بودي ور امري ربي دي دي بودي ور امري ربي دي دي ربي ني او سمالي اكنتي همبس ظلمين دانغا دبرتون اكنتي ميتان اساني ميت ادانغان قبني نمنا كتوا غورغورت ولالي اكتوا بيتت ولالي ابان هم نقب قفت كفدت سر سفرته ويتزي غورغور كفدت سي سفره نبيين تي يكون هم تكيت فكاتو دي نبيين تي يكون هم تكيت فكاتو دي يو إني تجابي سي ولولا رحتك لرجمناك جاني وصو قصتي تجراتو باتي سلاتي أجيبناه جاني فرهو جارانا قصتي يتو ربي الرجبادا ربي نئرق سنوني جداني ربي سنتي أمانا وجرين جري وان كان اندقه نم نقوه يقصف ثم نكو نقوه دانقا دبريت ربي نكنا ديسان ده مار ريك نر ظالم ربي أكم حديثة كيف تتونو في ممي إما إيقاف مالي يروم أقباف مالي أكسيتي إسان إيسو جوج أكسيتي إسان إيسو حفون تاو إن شاء الله تعالى ظالم نبقى مرتبه ورافين تاو ربها قبوة مالي ظالم بقى جروت إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين أكما دبتا مكانا كيستي ملكتا تقوشما كينا في دندتي كينا بيكا تجيرا وما كان أكثرهم مؤمنين إرهدون إساني ور ربي تأمنين تاني يا ربي إرهدون إساني مؤمن توتا متجا إرهدون إساني تأمن إيماني إساني إيمانا غايا دامت يجو إيمانا غايا دامت إيمان إساني وإن ربك لهو العزيز الرحيم ربين كي ججبت جواهن دهن جفتك كانت دارا إسان قد كان الرحيم كرحمة قد شعيبي في توت شعيبي كي ساباسي ورى إسات أماني ورى إسات أماني ربين نباسي كان ندهي وإنه لتنزيل وإنه لتنزيل رب العالمين إيقا ست كسا كان جيس بودا كانت عن سي ربين مال نوهيما قرآن نكوني لتنزيل رب العالمين والله بوس ربي وهم داسن جدا ربي وهم داسن تؤسبوس قرآن اسنتبو ايكار جدا يا أمة محمد قرآن اسنتبو ايكار ربي آلمات تبوس جدا نزل به الروح الأمين إذا كان أنبو جدا الروح الأمين روحي أمنمت تاتسن تؤسبو الأمين على وحي الله وحي ربي ربي أمن ما كته روح الأمين إنه جبريل عليه السلام جبريل تو إسام بو إجدا على قلبك قلبي تترت يا إرغماكين ما ليه لتكون من المنذرين أتين كن أكا أمتك نما صداتي سراتاتو أكا إسان صدات كيفتو عذاب ربي اتهمتي عذاب أمني أكنتي أمني براك إسان دور الدبر دوامين كان اتك أراتي أكا كانان إسان صدات كيفتو قلبي تترت بوسي جدان قلبي تترت بوسي جون كن ما ليه أصلي قلبي تنتو إذا صلحت صلح الجسد كله يو اسين تلتي واني جسدته هندي نتول مالي في اسيتنة مركز الإدراك والتكليف عن علمان عقلين قلبين مركز الإدراك بكي وهدت أبدي وبيتين جدت لين اسيتا قلبين تجوان قلب فتين يو اسي وان بيكين تكليف ننجر يو اسين انجراتي يو قلبين سن انجراتين تكليف ننجر نمتكيو مراتا تهي حكم شريعة تكليف نرابوه يو أقلي قباتيو تكليف نسر جيرا يو أقلي انجيرات كي غافة ما وانتوكو بلليس تجي جاداب وانتوكو دلقي إراغي بلم تجي جوفي اللي يو أكيس انجيرات يو أقلي انجيرات كنافوك ألبين مركز تكليفاتي أكسوما مركز إدراكا كويتين دقباني وهم بيكاني كيو إسين تلتك آمن هندي تولو كيو إسين بدوا مرتي بداني كناف قلبي تترتبوه نجد أن لتكون من المنظرين ورى صداتي سراكتاته بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين جدون كوني كدراسة نتر الرامو منظرين مكان نتر الرامو جدو كيست علمان لما جداني يو نزل به الروح الأمين بلسان جدون كوني يو نزل سنتي كرر أوتاتي قرآن يكون بوئي بلسان عربي أخان عرباتين بوئي مبين إبسا كتئي كواهن دا إبسو ججو نوتي قرآن كان أخان عربا إفغلا سنين إسابوف نجد أخان عربا إفغلا سنين إسابوف نجد طيب نافا كان جدني بوزين تي قرآن كان مالي نججو دا أخان عرباتين نججو تكامو بلسان عربي مبين جتون كوني أكدني انتو في أكسودا جفتوك لتكون من المنذرين والرسودا جسر أكتاتو في بلسان عربي مبين أفان عربا إفغلا سنين أكسودا جفتوك جتا أفان عربا إفغلا سنين أكسودا جفتوك أكتاتو في من المنذرين والرسودا جسر أكتاتو في بلسان عربي مبين أفان عربا تي والرسودا جسن أكتاتو في أخان رباتي ورسودا جفتو جرى أمتا وفيها مدورة جنان حق أنبياشن أخان رباتين صدا جفتاني جرى أنبيان الرقود دار يكون بيتان عجام أنبيان الرقود دار نساني عجام أنبيان عربا نمحقم جتون كوني جدو لما تتوى القبقبا شن سدي طرب جتون خلافة جرى ور أخان رباتين دنين جرمو هودي صالحي شعيبي إسماعيلي Muhammad alayhi salatu wassalam ngakana nama meka nama shanjechu nama shani litakuna min almunzirina jechu na shiki dubata mekoni mal jechure litakuna katatu min almunzirina bilisanin arabiyyi mubin akille warra afan arabatin soda chifetan ra katatu warra afan arabatin ummata ufi soda chifetan akille afan arabatin ummata ke soda chifetan jechu kakakan mana la chitu kitabi chikena anzalna tirarrasi kasama siyar kakam nukoni kabira kama jenne kana tirarrasu lenne jira لَجِتُ مَعْنًا صَحِيحًا لَجِتُ مَعْنًا صَحِيحًا قُرْآنَ لِمَالِين بُوي بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ بُوي رَسُولَ لِمَالِين صَدَاجِتَنِي بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ صَدَاجِتَنِي مَعْنًا لَجُ صَحِيحُ مَجِتُ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ قُرْآنَ كُنَّ مَلَّ كِتَابًا وَرَدُرَا كَيْسَتِجِرَا كِتَابًا مَدُرَا تَوْرَاةَ كَيْسَتِلَّ دبته ميجرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيين آخر الزمان كوصف نساء كنان رفججون كتاب إنجيل كيسة تلة رفججرا نبيين كنان رفججون يأتي من بعد اسمه أحمد كجر كان كون اللين أكنتي رفججرا كتاب ورد درا كيسة جرا يجا زبر الأولين يجون أي كتب الأولين يجا دوب ورد قرآن كان دي دخان ربين أسد إنكار الرتقولة ما الجدودان أولم يكن لهم إساني تنتهو جدا ما لي بساني تهود أبي أمت قريشي كان آية ملكة ما إساني تهود أبي أي علمه علماء بني إسرائيل قرآن كان بيكون علماء بني إسرائيل قرآن كان بيكون نبيين أكنا آخر الزمان هن رفا كتاب أكنا كأبوت رفا جدجو كان علماء بني إسرائيل رقابهم كما إساني تهود أبي raga isani kana wani barbadu jiran kaidan umman quraishi ka waita sanjiran kuni ahla kitabi kana akajabati fudurati lala warakatani bi wani san ibe mar isan ga fatan nabiyyin kun nabiyyi dugati ka akru zaman sun dugaman nabiyyi kana jaccule ummata ahla kitaba kana ga fatan yawar bani israil kan kana rabbin duba mali bi zanifu ayata tahura bi ayalama ulama bani israil qur'an kun dugata hu irati mali malkati sani tahura bi ulama bani israil qur'an kana bi kun rechi kesati bu yajira nabina kana hindu fechun ya tim min badi ismuhu ahmad je chun du fejira mali bi sani gorsa tahura bi jecha ayalama hu je chun kuni ismi yakuni saniti ayatanin khabar isati أي علم هو يتشنكن أي علم علماء بني إسرائيل أي علم علماء بني إسرائيل ما لبساني افتهو لبه علم علماء بني إسرائيل قرآن كان بيكون ور بني إسرائيل سن آية آية نين خبر يكون سنيتي ملكة ما لبساني افتهو لبه يتشا ولو نزلناه على بعض العجمين أصغري ور أفان عربا تهن دبتو إرتبوفني حجم أن نسان جدانين نموفان عربان دبان العجمي هو من لا يتكلم العربية نم عربيان دبان تكاكا عربيان كجيلشين يجتودا كانت تليف السرمي جرا نم عربيان دبان نم عربيان دبان نخام برا كما فتيها دبتو عجوم جرا مسان برا نم نفان عربان دبان يجتا ولو نزلناه على بعض العجمين أصغري والرعفان عربان دبان أخام برا دبتو سنرتي بوفني فقرأه نبي محمد قرأي قرآن سن عليه مسان الرتي ما كانوا به مؤمنين قرآن كانت نعمان أنجلا غاب سنت بين تليه أفان نتن بينين رفي أن أفان كان بينو جراني سبب قرآتان ولكن أما ميمال سبب قرآتان أفان أفان إسانيت نبيين نبيي إسانيت ما لركو إساني يوك قرآن كان برع اللي اتقباتان تاتي علماء بني إسرائيل بيكون كنو إساني فينغه سلاني قهجتو ولكن نما جداد أفديد واني قرآن انجيرو كذلك سلكناه في قلوب المجرمين جنا كذلك أكما كجيب سيسو قرآن كان ور أما دور دبر قلبي ور أما دور دبر كيستنائنه كجيب سيسو قرآن كان أكما قلبي ور أما دور كيستنائنه سلكناه في قلوب المجرمين قلبي مجرم توتهن دا كيستاه نائنه جاهدو ربي إسان دي داني كراسان كبتاني جنان اتدف نجد جوفر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم رب قلبي إساني جلس إسان جلتني جنان اتدي سوف الرقاء اتهمامي حيث افسمته خران كان جرميني يوابان سينو تدكم قران وانا قران انجل كيجو لا يؤمنون به قرآن كنت أمنا جدا حتى يروا العذاب الأليم عذابك لا لسا هكذا نمانيت فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون دوب عذاب نسون قيسانت رفو بغتة أي فجأة وصوم إسان في الرقوبة قبل نججا وهم لا يشعرون إسان سن عذاب نسون نتلفو هدججو ليك وفر انبرا قيسان انبين نججا فيقولوا دوبا نجران قاف عذاب نسون إسان قبل مال جران هل نحن منظرون سيلا نتينكن مؤخرون بودا أنفمودا سيلا نتي بودا أنفمنا واتقو منو ايغو هنتو بنقر ربي تتبيبنا تقو موانو ايغو ججو ايغم سيدوران سنكرتمي ديداني كامي كبيرا ايغم سي ايغان ايغم سيسان ايغا ويت انجو افا بعذابنا يستعجلون دوب ربين سيلا إسان كن عذابكين جر جر فتني جدا ويتمال جدا ويتا نتي لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا هذا سمين الربوف تتشت الأمن ويتفين جلا عذابك إن جرجر فتني فأمطر علينا حجارة من السماء أقاسم الرانوت روبسي يهدق النبييتات ويتجلا أفبعذابنا يستعجلون عذابك إن جرجر فتني جركن أشعر بجيتشا وان هم فكاني وان دور رابطون دندين وان افر رابطون دندين نم نقمت برباد عذابك نقمت جرجر فتن وان نم نقليك ابو دلقومي تيجاسي لان افرأيت مين او دي سيارك ماكين اما اتعناهم سنين يو اسانك انا نيفني امتا ايرا يو اسانك انا نيفني ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ايغنا اسان اتلوفي وان اسان بالما قد امنسون اسان اتلوفي ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما الإرادة بسمي ما لسان الرادورهم سمي ما كانوا يمتعون أي الذي كانوا يمتعون وأن إسان كان نيفا منصوب ما لسان الرادة بسمي وما الرادة بسمي أصحاكم فين اللي إسان جراتفني إمتعناهم سنين إسان كان نيفني أمتا إيرا إسان كان نيفني كان نيكي سجراتني اتبالتين ياتني لغني أفتني يابتني قمتشو كيف جراتني ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ايغسني اموان لما اساني قوني اذامني كينك اسان قبيل فرات ابم سيسوسون اتنوه ما اغنى عنهم اي شيء اغنى عنهم مال قد اسمي جتا مال قد اسمي درمان اساني مال دروم سمي ما كانوا يمتعون وان اسان دران قناني فمني قناني كيس اما تديرات رنسون مال اساني قد هما تقان قوني بيتمسان كافر قياك يا مادا الركناني أورد أشيلا كنا فوراني بدكيس أشي كاياني ويتأس فوراني هل رأيت خيرا قط هل رأيت نعيما قط تكماك أناني قرتيو جلاني مال جلجان لا يا ربي جلجان ما رأيت خيرا قط ما رأيت نعيما قط تكاك أناني موان جلان تنرقين جلجان مالي في عذاب جبين عذاب تكتي كيس أشي كاياني سقوط سن الرا نعمة دنيا تنكيست أمت إيرا تكناني فميكانا حند والله لا يجع ما أغنى عنهم جدوا ماذا إما استفهامية أو نافية حقا مريفة وقريفة فتصرفنات ما لي استفهامية دا. ما أغنى عنهم هما إسانين قون يوجد نفية قوت اللي معنى صحيح ومجال الله جدت تبودات اللين ما كانوا يمتعون أنتني تكا مصدرية تكا موصولة مصدرية يوجد نواني سيبو دا أي تمتعهم جدوا تليبيا ما أغنى عنهم هما إسانين قوني نافيا يوغوت ما كانوا يمتعون أي تمتعهم ججا كانني أون إساني سنو ما إسانين قوني يوم وصولاتات يمو ما أغنى عنهم هما إسانين قوني تدرى نافيا قوتر ما كانوا يمتعون الذي كانوا يمتعون إن إسان كانني فمنين سنو ما نقوني ججا يوم وصولاتات تدرى استفامية تكنافيا تلمتا مصدرية تكاه موصولة وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون نوتي تكاد أوينين بالليسيني من قرية ورقندات كل تكاد أوينين بالليسيني إلا لها منذرون يور إسان صداتشتني عذاب ربي اتهمي إسان صداتشتو إسان كيس سجراتي إسان صداتشتو إسان اتقيتو كتاب ربي جد مالي تقا كانت لها كانين روين جدا ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى جدشون كوني مفعول لأجله جان قرصو داف جدش وانو نتكس دلينيه مالي في ذكرى إسان قر سود أفجتة يو سداتشان دينينا إسان دينينو سداتشان إسان سداتش إسان كيس جراتي ماله أكن ما النفاق هني كانت تكار رسالة إسان تنجهين كروي ننجرو جتشو وما كنا ظالمين إذا كسي تتجسنة أك إسان واهون دبي كان إسان قوني كرا حقاتي في كرا أرا أدانهم نفي جنبو دا إذا إسان دي ديو كروي نتاتي أمو وما كنا ظالمين كيسان من انتان نتي إسانمتو لبو في ميريجو ولكن الناس أنفسهم يظلمون نومتو لبو في ميري مالي غافسة نتي ميريجو غافسة وان واجد أنه أبان جيجة ربين مالي في حجان سان رتي رابط هيجة تقامو ذكرى جيجون كوني خبر متداغة تميتي هذه ذكرى إسنام إسنى حاسو ميكون ذكرى غرصة اتين غرفة ما جيجة غرصة وما كنا ظالمين سنبودا غندا كان يوكرو نتاتي كإسان ميني متي إسان متوف ميني مالي دوبا سر أما الشبهة براء ربي قرى قرآن شبهة براء مالي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قرأتك شاعر جلنين نبيتني قرأتك كاهن جلنين رايدور جلنين قرأتك واللسا جلنين قرآن كان اللي شعري لا جلنين القرآن كان ليش يريد جلاني دوب ربين شبهة إسان جلان كان إرت ردي بودا ما لو يتجد وما تنزلت به الشياطين ريفو ما لتو بين جلني القرآن نزل به الروح الأمين جبريل روحي أمان ما تهك وحي ربي إرت أمان ما سنتبوس جلني وما تنزلت به الشياطين أك إسن كجبا جدا سنو من قريشي وإسان همبون شيطان وإسان همبون قرآن يكون كشيطان في الدامتي كشيطان بوفتامتي وما ينبغي لهم قرآن سنينبؤوا لإسان يبكبر باتشسومي صدركان إسان يتوچنجين بقى قرآن ولدتك لا يعني قرآن فولني قرآن قبوسا سن صدركان إسان يتوچنجين ما ليه شياطين ما لدت أججن بديت قرآن ما لدت أججن فالله سنينه طيب نمن فالا ولما لو لبرا قدر وما ينبغي له مساني في برباچ سجد قدن ده يعني مي اساني برباچ سادا يوم ده چتو خلاهم برباچ سافي مي برباچ سادا مي تيجا وما يستطيعون قران سنين اللي بون دندان جادو ربي وما يستطيعون اساني اللي بون دندان وما يصح اي يتنزل على قلبه قلب رسول ارتي بوسون دندان وما يستطيعون ذلك إسان في دني أكا جبريل رسول اتفيدو سن اتفيدون دندهم إنهم عن السمع لمعزولون إسان سنجر جري ورشياطين سن شياطين اتين همبون جنو سن عن السمع لمعزولون لقيت قرآن سمر لقه سنر يو أري أمور فقف فمو إسا سنر وانا جبتوك لا ينفو لني متيجو اي ما يستطيعونه لانهم معزولون عن مكانه من السماء بك قرآن سلا الرا قرآن الرابو سن الرا جر فقيفمون هنا يقمن ريا جبتو لنديمني شوبي دافي كانان اتشرا علي امان كان افجيجا مال جدان انهم عن السمع لمعزولون تقيت تيسا الرا بك سلا ويتوهين قد أمود أغاني أتشيفي دنسان الرا جركوني فقيف فمور أجدا دوبا ترى نبي محمد تسدي بسيما الجدان فلا تدعو مع الله إله آخر انكرتين أتينكم مع الله ربي وجه انكرتين إله آخر قبر ما بيرو انكرتين تكاهن قبرين قبر ما هكاولين قبر ما بيران قبرين فتكون من المعذبين والرقوب مراتات والرزب مراتات جدان إنن جدا لأشرف الخلق نبي جيد أن جدا ويتأكنا جدون ويت دبين أمة سودا تشسودا يو نبي محمد اتخذ آم نكون أجد فمي ربي كمالي وان أتقبرت رب مقوف هاته ربي أجد وان برايو قبرت أتين سلا أبا وهي كنو نقا فتم تجدون ويتروفه أم بيكون كما هاته وصوار روان نتبعي نفيستي بلچان توكو تكاهو نما نانواتي أنغو بدا كبوتوكو كإسا أولي نفي إسو مكان جر جر في نم نكون فمان مالتا فمان كراسينا فمان كجيلا مالي في نم تجلو في كإسا وكذ قد ننديسو جرامي دبين مثال مساني غرو خنافك ربي ولتن فكيفه ربين أنبياته خبراته دچي في سمي كيست اللي غبر ما نكان غبر مسملين جيرو ملائكه اللي سما غبران انبيون اللي سما غبران غبرون نبيرا اللي سما غبران غبر ما اسملي غبر ما بيران جيرو كانا هو مالته قبره نمتچي اسا غبره كوفلتي كوان بيرا غبره من المعذبين والرزب مرات هيك ابا فديو هاتو وانذر عشيرتك الاقربين صدا تشيكا يا ارغماكين عشيرتك الاقربين غوسته تكي ساسيت اس ان ترقبيتي صدا تشي بك دعوا الرجال قبل اول لما توفيتي اول لما تاساته هاي انت رجلتيام الا تدعو ما الله الا ان اخرته وفين جلقتي اسرك ادبي ايغسني هو وانذر عشيرتك الاقربين غوسته تسيتي أنتوتو لتنذر أم القرى ومن حولها أم القرآن بك كيستي وهين تلفت ومن حولها ورسم بوداتي يتو ورى مقا مكاجر دوبا أشيرا الرسولة دبتمتي أشيراتي تسيتي أنتوتنا إسان كان أزاب ربي اتهيمي صدا جسي يتو كن لهنان أم ببرابدا حوادين غرا امته اسادت تجراتنا جچو يانان لكي دبينا ككسين ثاني ربي نوهيمك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قولتي قد قبي قچفس لمن اتبعك من المؤمنين مؤمن تو ترى ورسي هرد في هندما ديما غراچا في ديرا غبابا في بيكا ولا لا مرى اتفمتي قبي جچا اسا قد تبي في فلو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك جيرين امتي قصوءتي نما حال لساجبات تاتي ام بسبرا ياتي وسبرا تيتو جيرين كنافو ولكن رحمة مربيتي نساني لافتي اكسمت لافي فجتو نما ست اماني مومنتو ترى سهور دوفي قولتي قجب سيفي حالك لافي سيفي اكسمت والانجرات وجتو ويتكنا داعي رمالتو برباتش ساري نمرت والأفولون ان برباتش سجتو وسلوب نداوا الله كلمه كيف تجرا لبوتي تنجل قبدي يغسني غسته تسيت انتون من كيترا قد جل قبدي يغسني ورى على تتجي فغات تجيت فين عسو كيو سديدن فقل اني بريء مما تعملون وان شندل اذا كان هون درا ان يقول كل جدي يو سان كسيدن انت يو كراكي كان قبتو كجدي دزتات يمو يراقل كل يدبين عقيدادا والركيد ناكرا والرأى كمتة قديسة أباكية هاركية تقرن جرا كرا إساني كمتة قديسة ننتهو ماري فإن عصوك يو إسان سيددني شركي سنردتك قديد آبتا تاتي فقل إني بريء مما تعملون جريتين كن در باسي جري أنا في إسن هم تبك ولين هنجر جتاك نتهم إني بريء مما تعملون وان إسن شرك الرامع سر دل إذا كان الرأى نقول كله جري جتون وتوكل على العزيز الرحيم غاف اكاس يتين دوبير ركوك اباتون اول توكاي في كمان يكون كنافو وتوكل على العزيز ججبت تمهما اسن هنجي فنسن رت يركدوا سن صلاتين سنيت كوبات الليت كوبا الله حفظ غسكيت الله باتو سنيجن صلاتين رب مرت يركدوا ججبت تشانجدا الرحيم رحمه غداس ججبين قبينا ولين كميت انا ما تنتلاي نجج ججبين قبات ولين رحمتك كرامة سيقول أكان كرامة قبويتو الذي يراك حين تقوم وإذا تدابتك سأرقو وتقلبك في الساجدين قرق الجلين زكين لي ورى سجودة قدو كيستك أربو ويتاتي جماعة دان أم بكيستي سلاس إنه هو السميع العليم إني اسمت أكان أغيادة قد أورى إسكالاتي العليم اسمت أكان بيك هذا حال قبروت إساهن دجتا وان إسان كيف جرين لي اسمت بيك اسم الروفكا جتو وتقلبك في الساجدين جتو كنرى صلاني جماعتان صلاتم تجدودان لرافدان العلماء ساجدين سجود دبتون كوني صلاه الركنا يا غدون اشرف معجزه صلاتاتين ويتين رب التياتن ويتكم يا نديس كيفتي ويت سجود التجراني كانه جزء ما الرججبا الى رب التسدي سوسنين ومن تجدود صلاني وتقلبك في الساجدين جدكن غارين تفسيرا وتقلبك في الساجدين جتون كوني اذا كيف تقلبتهون كوني حرمان ناتي الرفت حرمات مور عبادك ابوتي من ادم الى نوح الى ابراهيم الى اسماعيل جلني اكنتي ورفسر للنجرا وتقلبك في الساجدين جتون ربين أكأتي تهرمات كان كيستي والروم إبادات أبو كيس أفتلي كتبيك سنجج هذا أكأت فسروا لين مجرى ولكن تفسير كماما درج النسانتو الربي كمادا دوبا قرآن كان شيطان نمبون ججونهما وما تنزلت به الشياطين ججوهما شيطان نمبون ججوهما كبؤين جبريل ججونهما أما الشبهة إسان اتهفتت جرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أكما كهاني وانتو كتوكو كرا كاهنم ماتين كرا راغاتين دلقو نبي محمد اللي أكسما دلقا واني كاهن إسان جرانيه جرنان كان اللي ربين شبهة رتي ديبسا شبهة كان شيطان نما أكمت تقوفا نما أكم الرافة داتا جدو كان أكا سورة استفهاما قد اي ربين أكا نتي هبن ومتاشر عمال لئ وما تنزلت به الشياطين وجدت مسنين ولتجر كيس معنان هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ما إسنيهم نما شياطين إردتبوت إسنيهم شياطين نما أكا من ساهبة شياطين نما أكا من ردتبوت ما إسنيهم تنزل على كل أفاك أثيم شياطين سنبوت على كل أفاك أي كذاب كثير الكذب يجع نما أكان كجب الرتبوت أكان كجب أثيم كأكان شبو قبو يجع كأكان شبو دلق كأكان كجب كأكان شبو دلق سن الرتبوت طيب يو شياطين كل أفاك أثيم الرتبوت قرآن نبي محمد الرتبو نبي محمد إن ما جرمي بكم إنسان بردي محمد الأمين محمد الأمين جرمي بكم أمين نسيم بردي بكم كأمين بكم في كأفاك بكم مما يسد والفكر يسيرون ما نومي قد لالا هم في كيس جرتن هم في بيتا كان شياطين تنزل على كل أفاك أثيم قرآن نزل على محمد وعلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سفان نسان كبني في سفان أفاك أثيم تقو تقو متي ويتكنا مار ريوغ دلالة نسنيف قال أكا قرآن نكوني في نمني شياطين قرآن اتوا اتؤدي ستولين نم أكا نبي محمد كان انتهين جرئ أنه رتبو تري على كل أفاك أكا كجيبا أثيم كأكا نتبود لبجيجا يلقون السمع شياطين نسون ندربا السمع يتونكون اي المسموع وان غافا توقمين اتي اول ديماني سمي كان اول بياني اتي كجيبا اتيد عمالي اتي بوتا يلقون السمع وان تقيمسان سمعان كوني مصدر معنان مسموعة اتفاد امي ستي يلقون السمع تقيمسان ندربا اي نو تدربا كاركهاناتي تدربا غاراورا راغو سنيت يلقون السمع ندربن السمع اي المسموع لغيما وان سميت اغيان سندربن اي نرتي على كل افاكين عتيم كل افاكين عتيم سنرتي دربن واكثرهم كاذبون اي اكثر الكهاني الرهدون والركاهين توتازون كاذبون كجبور جدا يردون كجبدوت جدا حسيت أني مال جدا شرين كنوا يتفسروا يس يسترق الشياطين السمع من الملائكة وان أجمع سن ويتملائكة سمي كستة هذا يتسي ألديمني يسترقون السمع لقيت رجيهة فيلقونه إلى أوليائهم شياطين أولياء نسانيه إنه كاهن توتا ورا ورا قسني أولياء إساني سنتي قد ديبئني إساني تدربان كا إساني تدربان من الكهان ورا ورا ورا قرر كتان وأكثر الكهان كاذبون إرهدون ورا كاهن توتا سن تجبدو تاجتا أكنت يما يلقون السمع جتو شياطين تفسر وأكثرهم كاذبون جتو كهان تفسر ورى لجو يلقون السمع في أكثرهم كاذبون كهانة فسروا لي نجرا ورى لجو يلقون السمع في أكثرهم كاذبون يجوا شياطين تفسروا لي نجرا كأما ست أدان قو دكوني تفسير بريد حديثني لي نكرغارا حديثني حديث كيسة تكادو في أسي والدي مني ويتا لجيتي حتن مسترق السمعين ويتا سمي بياني حتن غافن لوغمين وان اتشيفو ان قد ديباني كاينة كانت دربان كاينة كانت دربان ويتا كان مارري يلقون السمع كون هديث ثاني يوفا السرر شياطينة وان تبهسان كهانة دربان اتشاكا مشارين كينا فتري كانت دوبو ويتا سان كهان نسون تكتير اغان سنة ميقا ايدان جدي إبا اتئدانيت كجيبا إبا قدانيت ولين كجيبا تكتاكا كيسا ترغاتا تسون تامي تأتيجر لغيثان ويتكانا وأكثرهم كاذبون حديث كان أنغا ففسر من كهانة هودا تفسير اسم كانتو إرباريدا جاء شرحين غرا سدين تما فسر ريام تفسير سديته يلقون السمع شياطين غدني أكثرهم كاذبون كهانة غدو أكاما إساتو الرجال جنكانا تكا لچو والبرا كهانة غدو لچو والبرا شياطين غدو جدو يلقون السمع يجوك أنا مو نفس ما تفسير السمع يجوك أنا ما يجوك فسر يا أما يلقون السمع يجون يلقون المسموع وان تجاما أشيء تجاميسان ندر بنجتتي فسر إذا كانس يلقون السمع يجون كن غرة كلانجتتي اللي فسرون نجرا غرة كلانجتتي بعيدو ها أكان أشيء تجيب فتنجتة يلقون السمع سمينغ سمسموع تيجي جرو مرباجيس تجيتيدا أجي دربان جيشون يو شياطين تاتي شياطين سمي سني وادقهوف قرر أجي ديباني أجي وارقفتني أجي وافوران جيشا كهانا يو تاتي يلقون السمع جيشون شياطين الرواد أقهوناف قرر كيلاني أكذبتي شياطين الروافوران جيشا قاف كان سمعين لن تفسير لامك أبا جيشا تكا أي المسموعة وان أجي تقامي سن قرر كهانا تتدربو تكا وان سن أقفتوناف قرر وفي أجي ديني بسو جيشو الإصغاء قوار النقيفة والشعراء يتبعهم الغاوون واللفتوت جدا ور واللسكان يتبعهم الغاوون جلتوت ومتوسان هردوك جدا ور واللسكان يتبعهم الغاوون ور جلتوت ومتوسان هردوك ألم ترى انقر يا إرقماك إن أنهم إسان في كل وادي يهيمون لقمهن دكيس ستماني لغون دكيس سلامان جيتو مالي لغا كيجيبا كانا كيسا ويتكانين فارسان نما فارفمو هاغان غودن فارسان يوكا ويتفارسا وانين نينقبنين فارسان وانين نينقبني جدانيت وانين نينقبنين فارسان تكامس نمو نغاها كاني عرفسان وانين نينقبني تكامو اوفدادن وانو فينقبني تكامو موفين دلاغين دلاين نجانو تكوانو من نسانين دلاغين امني كينا كانا تجدانيت فارسان إذن كوني وادي جيشو ما لرئم لغا هاسوا لغا والليدا كاني كان كيسا أكناتي ببادان جيشو لأمانا نسا أكناتي لغا هند كيسا ببادان جيشو ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إسان كن أمس نجدان ما لا يفعلون وانهن دلين نجدان همان دلين نجدان جيشا كان را قالت لك فرزدك جاءني كوني شاعرة سليمان بن عبد الملك بردي شيري وي جدجان شيري سنما تفسير كيفت يجون برباشسو أنه فقطو دا بودة سنية ما شيري مرتو شيري سن كيفت مال جدا أياد بالله أن زنا دلق جدجو دا إكرافته أنا كانت زنا دلق جدجو شيري سن كيفت هما أكنا جنان سليمان كن مال جدين وجب عليك الحد حد ست وجب جدين لأنك اعترفت بالزنا زنا اعترافة تجرت زنا دلق جدت اعترافة تجرت شيري كي كان كيفت حد ست وجب جدين سليمان كن مدينة بلشايت سن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنا جنان فرز دقل لا خامتي حدين ستي وجبه تجي سخان ربي نراده بيسي جدين جان ما جاء چودان سر راده بجنان بقوله وانهم يقولون ما لا يفعلون هم اندالا انه ادهساني ان هم اندالا كسو دلقا بولي جده ادهسي مالي وانهم يقولون ما لا يفعلون سان كن جدان ما لا يفعلون هم اندالا انه jadani jecha koi takana marre hasin isan hasan kun gafi nakanwat la fa ka sani wan injir o hanjecha rabbin kai sabe kamire wannan yaquluna ma la yafalun akana jannanin shu'arani gaggari len heddu ture ka hasan ibn sabit fa tujira ka abdullah ibn rawaha fa tujira ka مالك فاتجرا هدو جان شعراني رسول جان صلى الله عليه وسلم شعراني وان غاري شيري بريدة شيري حكمة را جلان اكنا جناني رفتا جلان ريكونو آياني واكثرهم خاذبون كي جبتو تجتيني يتبهم الغاون ورجلتا جلا حسان هردو فجتيني دبين ججبات ربين شائرته كي ننبيكا قومتان جل جان عبدالله بن رواحا اكس جناني ربين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ور صفة أفر قبو كي سباس رب جلسا كيسا صفة أفر ور قبو كي سباس صفة دراما لي إلا الذين آمنوا ور ربت أماني كي سباس إيمانا رقا ور ربت أماني كجب دوت هانت ريك جباك إيمان وليت قبو على من منافقة جهدث كذب كناف ور إيمانا رقا أماني إلا الذين آمنوا ور إيمانا دقاء من مالي وعملوا الصالحات ثلتوا ور دلقا مالي ثلتوا دلقوا إراهي وان خيري ناكي ستي وان خيري تنمكاس وان صلاة تنمكاس تكاهو وان بيجر دفاع قلو تكاهو ويتلولايو تاتلول سنرت وان شجعو هاتون وان خيري دلقوا إراهي وذكروا الله كثيرا شير مثلا أوفو متي ور ربي وفيه الدو ذكروا يو تاتي مالي ريك ايدا ور شعراء كوني وني ذكر الله كثيرا ان كنه وان سن ننس ملائكه قران اتي تيكا ذكر ربي تي وان درا افان سان تندو كان اجيتيا يو ايمان ني دوغا جراته دلغا غاري دلغو يو جراته اكو مثلا وذكر الله كثيرا هد ربي وفي ذكر يوتهن وانتصروا جتوم اي قالوا الشعر انتصارا للحق حق افتم سودا فيوتم ستن من بعد ما ظلموا إقوام ميدامانيتي ميدامني الرفسمني أفر الرفسو الآف فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم مثل ما اعتدى عليكم جدتوا الآف يوك أفر تمستني أفر إقوام ميدامني ديبسوا الآف تهي سفا أفران كان ورق أبو همانك أبو خيساني جرسون كجيب دوتا ميتي يجو كانافو حكم شعري كيساتي إن من الشعر الحكمة جتولن شيري سنرى وانكما تجري جتولن شيري مين الاجيس جاتو الرسول اللين اما جرى اكو مثلا شيرين غرا اسا قوتو ارى ملان غرا اسا قوتو ويا جتولن حديث مسلم كيستي دفيا جرى نما شيرين افان اسا قوتو ارى شيرين غرا اسا قوتو ارى ملان غرا قوتو ويا جتول نما شيري جدي نما فارسيو ارغتن بيه اتحارا جتولن دفيا جرى كانوا ويتولد تكابا نولماني أكي جدان ور شعري رسول صلى الله عليه وسلم جبني ملان غراغوت ويجي جرانسون ور شعري غزالا شعري جالالاتي وان معنى انقبني توان كجبا كان اوفني وان حكمة دا ور دباتو هم انقبو جدجودا بارك الله فيكم وكانت جميقنا نتي سلاما ولدي kanahu ulamaan hedduun kabiraallee kajedhan shi'irii fi haasoyni biraallee tokko maa hasanuhu hasanun waqabiihuhu qabiih gaariin isaa gaarima fokkataan isaa fokkatama akkuma haasoyni biraatu yoo gaarii tahe haasoyni gaarima yoo kijibate yoo badam shi'iriilleen akkuma sanii jedhan haa tahu shi'iriin waan nama harkisuufi kana qabu shi'irii keessatti namni uf eeggatu xiqqeeffatu barbaachisa yoo shi'iriillee ka jedhu taate waan bareeda waan khayriidha waan khayriitti nama waamu jechuu barbaachisa jechuu وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا ور لبوا في ميدان سنبيك الافجرا ور لبوا في ميدان شيري كجبا سنجتو لبوا في ميدانو قرآن التأمانو ددو لبوا في ميدانو مع سيامتات دلقني ور لبوا في ميدان سنبيك الافجرا أي منقلب ينقلبون ديبي أكم ديبي نجتو بيك الافجرا ديبي نسان ديبي الافجرا beekuma afjiran jechuun deebii laabtuudhaa miti deebii baddu deebii fokkattu deebiin akka isiitti badduun jirre inna hunnaaru wabiisa alqaraar deebiin isaan deebi'an sun gara ibiddaatitti deebi'uudha gara ibiddaatitti deebi'uun wabiisa alqaraar qussumti nama ibidda keessa tahuun waa fokkate jechuudha kanaaf jecha deebiin akkasii barbaachisaadhaa miti kuni aayanni maal sodaachiftiree namni lubbuu ufii miitan biayyi no min almaasiya gosuma tahe haa tahu badiidala iddanii warra lubbuu teessan miitan uf eeggadha ta'u baddaa deebiin deebii laaftuudha miti deebii badiiti uf eeggadha jechuudhaaf aayanni kanaan xumuramte awwalallee aayanni waa'ee qur'aanaa haasa'uudhaan jalqabde قرآن كان سرّاً فوراً إنك جيب سيساً جيشو آخرة اللي وان جزا والريوان سني أرغتو دبتو رتي آخرة اللي بوثي وما يأتيه من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم معرضين جد إيمي إرّا قرقلان جد ورّا قرآن كان إرّا قرقلوا ربنا تاسيني ورّا إتقفتي إرّا تجراتي إرّا تدوي إرّا تكافهم ربنا تاسيسو ورّا ربين قرآن كان نسان ألفور ربنا تاسيسو warra quraanni hujjaa isaaniif tahu rabbinu haa godhu warra hujjaa irratti tahuu miti darsiin keenya asumarratti dhaabata wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh